اتفق شيخي، الله خير. اتفق السلام شيخي عليكم. قبل الشغلة، كيف؟ ان اتفق قبل ان يأتي على الحالة. اي اشترط. اي مثلا اخذ 50 دينار. اشترط. لا لا ما ينبغي هذا، طلب من بالضمان يا شيخ. وهل هذا المال يعد سحت يا شيخ؟ كيف يعد سحت؟